بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول المفسر رحمه الله: سل بني إسرائيل، قال وهو سؤال تقريع، كم آتيناهم من آية بينة. طبعا هذا السؤال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مش سؤال ينتظر به جواب ليعرف. سل بني إسرائيل هذا سؤال تقريع، تقريع لمن؟ تقريع لبني إسرائيل، أن يسألهم سؤال تقريع، كم آتاهم الله من آية بينة. والآية البينة في حاجات تترتب عليها: إيمانهم، التزامهم بأوامر الله سبحانه وتعالى، فلم يفعلوا ذلك بالرغم من هذه الآيات الكثيرة التي جاءتهم. يقول: كم آتيناهم من آية بينة؟ قال: معجزة ظاهرة على نبوة موسى أو آية في كتاب على نبوة محمد عليه السلام. هنا ذكر احتمالين في الآية البينة. الاحتمال الأول وربما هو أقرب للمتبادر للذهن، إن هو معجزة ظاهرة على نبوة موسى، ممكن يكون أوسع من كده. معجزات الأنبياء بصفة عامة، معجزات الأنبياء، المعجزات التي كانت على أيدي أنبياء بني إسرائيل، كم آتيناهم من آية بينة. والاحتمال الآخر الذي ذكره قال: أو آية في الكتاب على نبوة محمد عليهما السلام، كم آتيناهم من آية في كتابهم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية بينة واضحة محتمل المعنى، وإن كان المعنى الأول ربما يكون هو الظاهر والله أعلم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. قل كم، قل وكم مفعول ثان أو مبتدأ والعائد محذوف. هنا بيتكلم في إعراب، في إعراب كم. يقول كم مفعول ثان، مفعول ثاني يعني، مفعول ثاني لإيه؟ لا مش لثالث، لآتيناه. سل بني إسرائيل، سل بني إسرائيل كم آتيناه. السؤال على بعضه دي حاجة على بعضها كده، ده لسه هيتكلم فيه. كم بقى آتينا بني إسرائيل كذا آية، كذا دي قصدها في السؤال كم، أو يقول مفعول ثاني يعني مفعول ثاني بكم دي ما بعدها يعني، أو مبتدأ والعائد محذوف. قال: وآية مميزة يعني تمييز يعني، ومن للفصل. ومن في مثل هذا الموضع بتلاقيها متكررة كتير في القرآن. أنت هتيجي دلوقتي إذا قلت كم آتيناهم آية بينة، يستقيم الكلام ولا لا؟ يستقيم. كم آتيناهم آية بينة. طيب وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم نعمة فمن الله. يستقيم الكلام ولا لا يستقيم؟ هنا من نعمه دي ما لهاش لازمه، لا ليها لازمه طبعا، ومؤثره في ايه؟ ومؤثره في المعنى ان هم دي يقال فيها اهل العلم يقول تنصص العموم، يعني هنا في عموم كانها تؤكده وتجعله لا يحتمل احتمال اخر. يعني هنا كم اتيناهم من ايه بينه، السؤال يعم كل الايات. ايه هنا نكره، النكره لما تاتي الجمله استفهاميه بتفيد العموم. يعني الكلام ده يذكره الاصوليون بناء على المعاني اللغويه، في ان لما فيه الكلمه النكره فيه إيه؟ هل من خالق غير الله، هل من خالق، او هنا خالق السؤال على هل في اي خالق، بل المعنى ايه اي خالق، السؤال فيه إيه عموم. طيب يقول والجمله اللي هي كم اتيناهم بقى على بعضها، والجمله اما مفعول ثاني لسل اللي هو كم اتيناهم، يبقى سل بني اسرائيل سؤالا، سل بني اسرائيل سؤالا، هي سؤالا دي مكانها ايه؟ السؤال بقى نفسه كم اتيناهم. تقول وتقدير سلهم قائلا كم اتيناهم، او في موقع المصدر، اي سلهم هذا السؤال في موقع المصدر، يعني يقصد ايه مفعول مصدر، يعني كلام ايه نحو في اعراب الايه. كم اتيناهم من ايه بينه، هذا دل على كثرة هذه الايات، كثرة هذه الآيات التي أتاها الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل. فيقول الله عز وجل ومن يبدل نعمة الله، يقول أي آيات دي؟ طيب ما هو نعمة الله تعم الآيات وغير الآيات، ولكن هنا الكلام على مين؟ الكلام هنا على الآيات. كم آتيناهم من آية بينة، هم كفروا هذه الآية، ما عملوش ما يلزم من اتيان من هذه الآيات، مما كان يلزم ان هم يؤمنوا، يلزم ان هم يلتزموا شرع الله سبحانه وتعالى، فبدلوا هذه الآيات. ومن يبدل نعمة الله، فهنا فسر نعمة الله بالآيات عشان سياق الكلام على ايه؟ اللي بدل الآيات. فقال أي آياته، ومن يبدل نعمة الله أي آياته، قال فإنها أجل نعمة لأنها سبب الهداية. ومن يبدل نعمة الله آيات الله اللي جاتلهم، طيب ليه الآيات بتقول عليها نعمة؟ يقول لأنها أجل نعمة، لأنها سبب الهداية فجعلوها سبب الضلالة أو حرفوها. فهم هنا هي دي نعمة جاية لهم، تبقى سبب الهداية ليهم، هم بدلوا النعمة. منتبه للمعنى، بدل النعمة، كانت تبقى خير فيه بدلها، بقت سبب هلاكه. لما كفر وحرف وأعرض صار سببا لي حجة، والقرآن حجة لك أو عليك، يعني من هذا المعنى إن هو هذه نعمة، القرآن نعمة، نتكلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن نعمة، هذه النعمة في ناس تبدل هذه النعمة فيصير سبب في هلاكه وسبب في عذابه. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته قال وعرفوها فإن الله شديد العقاب يعاقبه أشد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، يقول حسنت في أعينهم حتى أعرضوا عن غيرها، زينت الحياة الدنيا في أعينهم لدرجة تصل بهم أن هم لا يرون إلا الدنيا أمامهم ويعرضون عن غيرها. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، قال فقراء المؤمنين كبلال وعمار. يقول الله والذين اتقوا أي الشركة فوقهم يوم القيامة لتقواهم لأنهم في الجنة وهم في النار. لاحظ هنا ويسخرون من الذين آمنوا، هنا الجملة انتهت، ويسخرون من الذين آمنوا، الجملة انتهت، وبعد كده جملة جديدة تخبر والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، مش ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا، هذه جملة جديدة، لذلك ده موضع وقف، ويسخرون من الذين آمنوا وتقف، ثم تقرأ والذين اتقوا فوق هؤلاء الساخرين، فوق هؤلاء الكافرين الذين زينت لهم الحياة الدنيا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يقول لتقواهم، جاب منين العيلة؟ جاب منين ان هم فوقهم لتقواهم؟ هؤلاء، لا مش سبب، هؤلاء المؤمنون ممكن يخبر عنهم بكذا طريق، والمؤمنون والذين اتبعوا النبي ممكن يخبر عنهم بكذا طريق، فلما في طريقة معينة يخبر بها عنهم يبتدي تشير لسبب الحب، وده سبق سبق يعني أمثلة لذلك كثيرة من الأمر ده متكرر كتير في القرآن. والذين اتقوا، مش معنى قال عليهم اتقوا عشان الحكم اللي جاي بعد كده متعلق بالتقوى، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، زي لما هم مثلا أو الكلام من كلامنا عايز سأكافئ من اجتهد، أنا ما قلتش لم أنص بلساني على أن الاجتهاد اجتهاد الشخص هو السبب في أنه هيكافئ، صح؟ ولكن هذه العبارة لما أنا عرفت ذكرت الذي سيكافئ بوصف معين، استخدمت اسم موصول وجملة صلة، قلت من سيجتهد، فدل على أن اللي هيجتهد هو اجتهاده هو السبب في إيه؟ اجتهاده هو السبب في المكافأة. فهنا لما بيقول لتقواهم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الوصف لهم في الإخبار هنا، والذين اتقوا فوقهم، ليه؟ عشان هم اتقوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، قال لأنهم في الجنة وهم في النار، باعتبار هو هنا بيتكلم على ايه؟ فوقهم، بيتكلم على علو في المكان، هو بيتكلم على علو في المكان، وممكن برضو فوقهم في الدرجة وفوقهم في الشرف، صح؟ مثلا يعني ممكن يكون علو في المكان وعلو في الدرجة، يعني حسي ومعنوي، يعني تحتمل كده وكده. والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال في الدارين فلربما يعطي الفقراء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، أو إشارة إلى أن كثرة الرزق لا يدل على الكرامة، بل ربما تكون استدراجا. أنت الآن لما سمعت تسجيل الآية، آخر الآية والله يرزق من يشاء بغير حساب، لا يخفى معناها، صح؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب، معنى فيش حاجة غامضة. هو هنا بيتكلم في لما ذكر الاحتمالين اللي ذكرهم أو في المناسبة، بيتكلم هو ليه الآية دي تختم بوالله يرزق من يشاء بغير حساب، وإلا فمعنى الكلام نفسه من واضح. طيب، زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا، أو يسخرون من الذين آمنوا اللي هم الضعفاء والفقراء، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. علاقة تسجيل الآية، تسجيل الآية وزي الآية آخر الآية، علاقة تسجيل الآية بالآية، فهو هنا بيتكلم في المعنى ده. فقال والله يرزق من يشاء بغير حساب، إن هؤلاء الذين ترونهم فقراء أمام أعينكم، الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، فربما رزقهم في الدنيا، أنت شايفه فقير وتسخر منه، الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الملك يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فيرزق هؤلاء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، يرزقه في الدنيا ويرزقه في الآخرة، فهذا رزق الله سبحانه وتعالى. ده معنى جميل في ربط هذا نهاية الآية بما جاء في الآية من أخبار. المعنى الثاني اللي ذكر أقول أو إشارة إلى أن كثرة الرزق لا يدل على الكرامة. خلي بالك هنا بنتكلم في معنى ثاني أو في مناسبة أخرى خالص، سيف عن الفتى. والله يرزق من يشاء بغير حساب، الذي رزق في الدنيا حتى لو كان كافرا، الكافر ده اللي معاه ويسخر من المؤمنين الفقراء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه، هو الذي أعطاه، وهذا لا يدل على كرامة، هذا لا يدل على كرامة له أو شرف له، ما هو ربنا عطاله يبقى ربنا راضي عنه، ربنا عطاله المال يبقى ربنا راضي عنه، مثلا كده ربنا راضي عني، ربنا رزقت إيه؟ المال، يقول ربي أكرمني، ويظن إن هو المعيار في الأمر، والمعيار في هل هو ربنا بقى راضي عنه ولا مش راضي عنه في القرب من الله سبحانه وتعالى، ما الذي يعطيه من متاع الدنيا؟ فيأتي تذهيل الآية فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى يعطي ما يشاء بغير حساب، والأمر راجع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ومش متوقف على كرامة الإنسان أو ليس الكرامة أو قربه من الله أو رضا الله سبحانه وتعالى عنه سبب في ذلك. فهو كأنه ذكر احتمالين في المناسبة، وإن كان معنى الجملة نفسها واضح. قال والله يرزق من يشاء بغير حساب، قال في الدارين، فلربما يعطي الفقراء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، أو إشارة إلى أن كثرة الرزق لا يدل على الكرامة بل ربما تكون استدراجا. قال عز وجل كان الناس أمة واحدة. تقول بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الحق أو متفقين على الجهل على عهد إبراهيم. ذكر إيه قولين والدين عن السلف، وإن كان عامة السلف على القول الأول لكن هما بعاد عن بعض. كان الناس أمة واحدة. لاحظ هنا إن هنا أمة واحدة، أنا يعني هي عاوز أرجع خطوة قبل الكلام اللي هو بيقوله. شوف هو التفكير كان إزاي، هو حد لما يجي يفسر آدي فكر إزاي. كان الناس أمة واحدة وهم كلهم على ملة واحدة. الملة دي فيها احتمال ان هي تكون ايمان، واحتمال ان هي تكون كفر. فالنظر للايمان ان امتى كان الناس على ملة واحدة في الايمان، ما ورد عن ابن عباس وغيره ان بين ادم ونوح، بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كانت على التوحيد، لغاية ما ظهر الشرك في قوم نوح. فكان الناس أمة واحدة، ده الوقت اللي كانوا فيه موحدين. ثم بعد ذلك بدأ يظهر الشرك ويرسل الرسل والأقوام يعند الرسل، وبعد كده في غلبة للمؤمنين، بعد كده يظهر الشرك مرة أخرى، الناس تفرقت في الأرض، وإيه بدأ يحدث الاختلاف في الأرض. طيب إذا نظر الله كان الناس أمة واحدة، أمة واحدة بقى على الجهل والكفر، فيذكر هنا يقول متفقين على الجهل على عهد إبراهيم. طبعا هو ربما يكون المعنى الثاني فيه بعد شوية، تحس المعنى الأولاني إيه؟ المعنى الأولاني هو قول عامة السلف، بس أنت بعد كده في إيه؟ بعد كده في تبعث الله، فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين. طيب كان الناس أمة واحدة، كانوا على التوحيد، فبعث الله النبيين. أنت فاكر كان الناس أمة واحدة، كأن اللي قبل فبعث الله النبيين كفر، صح ولا لا؟ اللي قبل فبعث الله النبيين كفر. علشان كده اللي يقول هو الكلام هنا هيذكره، لكن أنا عشان أربط الكلام ببعض، اللي يقول كان الناس أمة واحدة على التوحيد بيقدر هنا محدود، يقول فاختلف فبعث الله النبيين. طب والمحدود ده جابه منين؟ يقول لك ده مفهوم من ايه؟ من فبعث الله النبيين. لما تقرا فبعث الله النبيين هتعرف ان حصل حاجة بين كان الناس أمة وايه؟ فبعث الله النبيين. اللي مش عايز يقدر هذا المحدود او شايف ان هو لا المحدود ده بعيد، فساعتها هيقول اللي قبل تبعث الله النبيين تكون حالة من الكفر، بس هي حالة من الكفر فيها ان الناس ايه؟ كلهم على ايه؟ على ملة واحدة. أظن ان المعنى يكون واضح كده. هنا بقى يقول، هنقرأ الكلام اللي هي سيرة، يقول كان الناس أمة واحدة، قال بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الحق أو متفقين على الجهل على عهد إبراهيم، فبعث الله، يقول أي اختلف، فبعث على الوجه الأول. يعني على الوجه الأول بالضبط كده، إن هو آدم ونوح، بين آدم ونوح اختلف فبعث. قال وحذف لدلالة قوله فيما اختلفوا عليه، فيما اختلفوا اللي جاي بعد كده اللي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فبيقول محذوف علشان اللي جاي يدل إن وقع إيه؟ وقع اختلاف. في قراءة شاذة هنا، في قراءة شاذة، قراءة ابن مسعود قال كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، يعني في هنا كلمة فاختلفوا يعني نص عليها. طيب هو هنا بيقول أي اختلفوا فبعث. طب والوجه الثاني، هو ما اتكلمش عن الوجه الثاني، الوجه الثاني مش محتاج يقول في حاجة، اللي وجه تاني مش هيقول فيه اختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما تأتي مبشرين ومنذرين البشارة دي بتبقى ايه؟ بما يسر. البشارة دي بتبقى للمؤمنين. طب ومنذرين الإنذار ده فيه تخويف. الإنذار بيبقى ليه؟ الكافرين والمعرضين عن ما جاء به الأنبياء. البشارة ونذارة مبشرين ومنذرين، بشيرا ونذيرا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ترغيب وترهيب، وأنزل معهم الكتاب. يقول مع الأنبياء لا مع كل واحد. وده كلام جميل جدا، إن فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل مع جملة النبيين الكتاب، جنس الكتاب. الكتاب هو مقصود به الكتب، بس هو مش كل نبي أنزل معه كتاب، مش كل نبي أنزل معه كتاب. هو بيقول وأنزل معهم، يعني مع الأنبياء نزلت الكتب جملة واحدة، مش كل نبي يكون نزل عليه كتاب. ومعلوم أن بعض الأنبياء، أن كثيرا من الأنبياء كان يأتي تابعا لشريعة النبي قبله، يعني يتبع، يعني مثلا سيدنا موسى في التوراة، أنبياء بني إسرائيل لغاية سيدنا عيسى كلهم يتبعونه، كلهم على مفيش كتاب نزل بين التوراة والإنجيل، وكلهم يرجعوا إلى مين؟ كل الأنبياء يرجعون إلى التوراة. وأنزل معهم الكتاب بالحق قال متلبسا به ليحكم، قال أي كتاب مجازا أو الله. وأنزل معهم أي مع الأنبياء الكتاب بالحق ليحكم. أنت لو نظرت لأقرب مذكور ستقول إيه؟ وأنزل معهم الكتاب ليحكم الكتاب، صح؟ ليحكم الكتاب. هو الكتاب مش هو اللي يقوم بعملية الحكم، فعشان كده نقول يبقى الكتاب مجازا، الكتاب مجازا. أو الله يبقى مذكور أربعة. وأنزل معهم الكتاب ليحكم الله، والمعنيين متلازمين، هو في تلازم في المعنى. يحكم الله بما أنزله في الكتاب، وإذا حكم الكتاب فهو بحكم الله عز وجل. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يقول أي في شيء اختلف عليهم. وما اختلف فيه أي في الكتاب الذي أنزل لدفع الاختلاف، يعني نزل الكتاب ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، ثم اختلفوا في الكتاب اللي نزل لرفع الخلاف عنهم. واضح ولا مش واضح؟ يعني هذا الذي نزل ليفصل بينهم وليرفع هذا الخلاف اختلفوا فيه برضه. وما اختلف فيه قال في الكتاب الذي انزل لدفع الاختلاف الا الذين اوتوا الكتاب، إلا الذين أوتوا الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الظاهرات الواضحة بغيا بينهم، أو بغيا بينهم هو السبب. هو لماذا وقع ذلك؟ وقع ذلك بغيا بينهم، مش علشان الكتاب يخليهم يختلفوا، ده الكتاب جاي يرفع هذا الاختلاف، ولكن هم اختلفوا بغيا بينهم، يقول أي اختلفوا حسدا وظلما. قال واختلافهم كفر بعضهم بكتاب بعض وتحريفهم كتاب الله. فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه أي لمعرفة من الحق، قال بيان لما. إيه بيان لما؟ فهذا الله الذين آمنوا لما، ما هو ما دي موصولة، فهو من الحق دي بيان لما، يعني هداهم الله عز وجل للحق. واضح ولا مش واضح؟ طيب. بإذنه، قال بإرادته. تكلمنا قبل كده في بإذنه. يعني هنا بإذنه ممكن يقال فيها هنا، يعني في هذا الموضع، أن هداية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، هداية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، داخل فيها الأمر الشرعي والكوني. الأمر الشرعي أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بذلك، فهداهم الله سبحانه وتعالى أمرهم بذلك، هم امتثلوا. هذا أيضا لا يخرج عن يعني هذا في قضاء الله سبحانه وتعالى. وسبق اللي كده تكلمنا فيه المسألة بالنسبة لإضافة الإذن لله سبحانه وتعالى في الأمر هو الاثنين بأمره الكوني وأمره الشرعي. في مواضع ثانية ما ينفعش تحميلها على أمر الشرعي. طيب يقول كاختلاف من في القبلة فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال كاختلاف في القبلة هداهم الله في ذلك. وفي إبراهيم وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام هداهم الله سبحانه وتعالى في كل ذلك. ويوم جمعة في ذلك كل ذلك يذكر كأمثلة في ذلك. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال لا من جمع له أسباب الهداية. وهذا معنى عظيم جدا. إن أنت دلوقتي تنظر لهؤلاء الذين موتوا الآيات البينات والكتاب الذي أنزل عليه ليرفع عنهم الاختلاف، وبرضه اختلفوا بسبب الحسد والظلم والبغي. فهنا الله سبحانه يقول والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لا من جمع له. ممكن واحد تجمع له أسباب الهداية ثم لا يهتدي. فهي الأسباب ممكن النتيجة بتاعت الأسباب تتخلف عنها. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تشوف أنت تقول إيه ده واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، أنت تعتبر كأنها معادلة. إن دول أوتوا الكتاب رأوا آيات بينات شافوا معجزات الأنبياء ومع ذلك لم يهتدوا. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلا يعذب قلب المؤمن بالله سبحانه وتعالى في الهداية. في الهداية في بداية الطريق أصلا ليعلم الطريق، وفي الهداية وهو في الطريق دائما يبقى قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى مش معلق بالأسباب. يأخذ بأسباب الهداية لأن الله الذي يهديه أمره بذلك. لكن في ناس يقول لك مثلا عارف لما يجي مثلا إيه بعض المشغلين يقول لك ازاي في واحد عالم مثلا في الذره وواخد جايزه مش عارف ايه ثم بعد ذلك هو مثلا هندوسي مثلا. طب ازاي يعني؟ لا، ما هو الامر مش كده. هو مش واحد عشان فلان ذكي جدا فهو المفترض النتيجه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ يقول أم منقطعة هنا ابتداء كلامه مضمنة لمعنى الاستفهام، إن هو أم دي مش أحيانا بيبقى في أم فيها إيه؟ لا، وفي أم في العطف، في أم في كأنها أم في الاستفهام. وغير ذلك يقول أم منقطعة ومعنى الهمزة الإنكار، يعني بأنهم استفهام استنكاري. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ هذا كان نوع من إيه؟ نوع من الاستنكار. يقول لما هاجر المسلمون وتركوا الديار والأموال فأصابهم ما أصابهم من الجهد وضيق العيش نزلت تشجيعا لهم وتطيبا لقلوبهم. لما لقوا ان الامر شديد جدا عليهم وابتلاءات وضرب ديارهم فيقول هنا انها نزلت تطيبا لقلوبهم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يقول ولما ياتكم اي لم ياتكم، ولما واحد من لما لم ما، فيقول لم ياتكم وزيدت عليه ما. هو لما فيها معنى لما تزداد ما فيها، لما تزيدها، لم يأتكم غير لما يأتكم. إن ما لما تدخل بتزود معنى تاني، المعنى ده ممكن يقال فيه معنى توقع الأمر، توقع وقوع الأمر. يعني لما أقول لما يأتكم يعني لم يأتكم بعد ولكنه سيأتي. واضح يعني لم يأتيكم بعده لسه ما جاش. يعني انا دلوقتي بقول لك فلان جه ولا ما جاش. انا لما اقول لك ما جاش طبعا هنا الترجمه العاميه يعني انا اقول ما جاش يبقى انا نفيت مجيئه. لو قلت لك لسه ما جاش انا نفيت مجيئه ولكن في توقع ان ايه؟ يعني يقول ان هو هيجي. الله سبحانه وتعالى يقول واخرين منهم لما يلحقوا بهم. وآخرين منهم لما يحق بمن بالذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعة. نسأل الله سبحانه أن نكون منهم إن إحنا من المذكورين في هذه الآية. وآخرين من هؤلاء المؤمنين لم يأتوا بعد لسه حيما وآخرين منهم لما يحق بهم. فهنا يقول ولما يأتكم زيدت عليه نفس التبدي معها ولما يأتكم لم يأتكم بعد جاي حقيقي. يقول ولما يأتكم مثل الذين خلوا قال مضوا من قبلكم قال حالهم التي هي مثل في الشدة أو سنتهم. مثل الذين خلوا من قبلكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثل حالهم يعني في الشدة أو البلاء أو ما شابه. مستهم البأساء والضراء قال الفقر والأسقام والمصائب والنوائب. وبعض المفسرين ممكن يفرق بين السراء والضراء بالبأساء والضراء. بعض المفسرين ممكن يفرق بين البأساء والضراء على اعتبار إن كل واحد مستقلة بمعنى. فيقول في البأساء إن البأساء الفقر والضراء المرض. كأن البأساء ما يرجع إلى إيه؟ الأموال يعني البأساء ما يرجع إلى الأموال والضراء ما يرجع إلى الصحة وما يتعلق بالبدن يعني. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا قال بأنواع البلايا وخوف العدو حتى يقول. طبعا واضح هنا ان زلزله هنا زلزال معنوي يعني من الخوف مش زلزال يعني مش زلزال حسي مش استدل بينهم الارض يعني. وزلزله قال بانواع البلايا وخوف العدو حتى يقول الرسول والذين امنوا معه يقول اي الى الغايه التي يقول الرسول ومن معه فيها متى نصر الله. يعني إلى الغاية حتى يقول الرسول سيمكن تحتمل معنى التعليل يعني حدث ذلك ليقول الرسول. لا هو بيقول المعنى مش كده هو المعنى لغاية لما يقول الرسول لغاية احنا النهاردة بس هو الغاية نفسها الغاية والتعليل حتى فيهم تنصب الفعل المضارع بأنه مضارع هو ينفع في الاثنين يكون في نصب وبقى وجه آخر في الإعراب. تقريبا احنا يعني او في مثلا احنا انا ضربت هنا مثال وكان هو هنا بيقول على إلى المستوى احنا بعد كم آية هنلاقي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. هنا التعليل ولا يزالون يقاتلونكم حتى هو بيقاتلوا علشان كده هنا يفادت التعليل. فهنا يقول الى الغايه التي يقول الرسول ومن معه فيها متى نصر الله. يعني ان من شده البلاء وشده ما يجدونهم كانهم أو بيستعجلوه ولا بيستبطئوه. أنت حتى تقول حتى من وظيفتك وممكن حد يقول فيك إن يستبطئوه كأنه يراه بطيئا تأخر يستعجلوه كأنه يطلب أن يأتي إيه؟ أن يأتي سريعا. متى نصر الله يقول بلغ بهم الضجر ولم يبق لهم صدر حتى استبطأوا النصر. طبعا هنا ممكن حد يشكل عليه كيف يرجع إن صدر ذلك من المؤمنين ممن هم دون الأنبياء إزاي نبي يقع يقول مثل ذلك أو إزاي إن هو إزاي يقول مثل ذلك. هو يعني في كلام كثير مفسر ولكن ترك الآية على ظاهرها مع العلم أن النبي يعني بالنسبة مثلا للأنبياء مثل هذه الخواطر التي ترد على القلب لبشرية الأنبياء إن هو مع شدة البلاء ربما يصدر هذا يعني يرد هذا الصادر على قلبه ويقول ولكن إيمانه بالله سبحانه وتعالى وإيمانه بوعد الله سبحانه وتعالى وتسلية الله عز وجل له وللمؤمنين تخليه يتم توكله، يعني يتم توكله على الله عز وجل. ولا نحتاج بقى، يعني احيانا في بعض المفسرين في الايه دي بيعملوا يعني في حاجات فيها نوع من التكلم، يعني بعضهم مثلا يقول حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله، الا ان نصر الله قريب، ومش قادر يوجهها في المساله كيف يقول الرسول ذلك، فيقول الايه فيها تقديم وتاخير. ده قد يكون في نوع من التكلم، يعني مين يقول حتى يقول او حتى يقول الذين امنوا مع الرسول متى نصر الله، يقول الرسول الا ان نصر الله قريب. ده طبعا يعني مش متبادل ازاي، وفي قد يكون في نوع من ايه، في نوع من التكلف، تقديم وتاخير والتقسيم كده، تترك الايه على ظاهرها، والانبياء قد يقع في الحلول مع شده الملامح ذلك، ولكن يدفعون هذه الخواطر بما يثبتهم الله سبحانه وتعالى به. ألا إن نصر الله قريب، يقول أي قيل لهم ذلك إجابة لطيبتهم، يعني قيل لما قالوا متى نصر الله، قيل لهم ألا إن نصر الله قريب، يعني لا بد لكم أن يصيبكم مثل ما أصابهم فتصبروا كما صبروا. طبعا مشهور الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنكم تستعجلون، كان سنة من سنن الأنبياء تصبير أقوى لهم، تصبير أقوى لهم. قوله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون، تقول نزلت في شيخ كبير كثير المال، قال يا رسول الله بما نتصدق وعلى من ننفق، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقول حاصله أن المنفق هو كل خير، والاهتمام في شأن المصرف، لأن الخير لا يعتد به إلا بعد وقوعه موقعه. ما هذا الكلام؟ ما احنا لازم نحاول نفهم هو ليه مضطر يقول كده، هو ليه بيحاول يوجه التوجيه ده. يسألونك ماذا ينفقون، أنت لما تسمع ماذا ينفقون الجواب ينفقوا كذا وكذا وكذا، المنفق مش النفقه تروح فين؟ انا دلوقتي في النفقه بالظبط كده، مال طعام صح ولا لا؟ مال طعام، مقدار المال اللي يطلع ايه؟ ماذا ينفقون؟ الجواب جاي، الجواب في المصرف، الجواب جاء في المصرف. يعني ايه المصرف؟ يعني مين اللي هياخد هذه النفقه؟ الدول مين؟ ما هو دلوقتي ممكن يسال ادفع ايه لمين؟ أدفع إيه لمين؟ يسألونك ماذا ينفقون؟ ظاهرها ربما تقول ماذا ينفقون، يعني إيه؟ إن هي أدفع إيه؟ أدفع إيه؟ الجواب جاء قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهو دلوقتي بيقول كلام علشان يجيب على هذا السؤال الذي نسأله نحن الآن، لماذا جاء الجواب فيه المصرف؟ ليه الجواب جاء فيه المصرف؟ الفلوس تدفع فين؟ وما جاش في تركيز على ما الشيء الذي ينفق. فيقول حاصله أن المنفق هو كل خير، والاهتمام في شأن المصرف. بمعنى هو بيقول، هو كلامه هنا بيقول إن المنفق الحاجة اللي هينفقوها جاي كلام عليها، يعني مضمنة كده، يعني جاء الكلام عليها من غير ما يبقى فيها علم ان صحت العبارة تسليط الضوء عليها. قلناها نفسه من خير، هي خير اللي بينفق تنصر شيء خير، والاهتمام في شأن المصرف هتديه لمين؟ والاهتمام في شأن المصرف هتديه لمين؟ يقول لأن الخير لا يعتد به إلا بعد وقوعه موقعه. وهنا بيعلم، بيقول طيب ليه الإجابة جت في المصرف اللي هياخد المال؟ بيقول لي ان هو لا يعتد به الا بعد ما يبقى ايه، هو امتى المال ده؟ طب انا طلعت مال، هو المال نفسه مال طيب، مال طيب، فلما انفقته رحت انفقته بشيء محرم، فهو امتى يتقال ان هنا النفقه هي نفقه خير؟ لما توصل لغايه المصرف بتاعها، فهو المال نفسه طيب ويصرف في مصرف طيب. واضح العباره دي؟ طبعا طريقه جميله، يعني مين يقول أنا لا أظن أن حد هيجاوب السؤال. مين يقول لي دي تشبه إيه في نهاية السبخ؟ هي دي لسه جاية. يسألونك عن الشمس ويسألونك عن الجبل. إنه فاهمين إن السؤال مالوش اللي هو مسألة إن السؤال في أمر، يعني السؤال في أمر، والجواب كأنه في عدول عن الإجابة المباشرة من الشيء أفضل أهم. قربتها كده؟ أحسنت جزاكم الله خير. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. لما ذكرنا أن يسألونك عن الأهلة على أحد الوجهين في التفسير أنهم سألوا هو ليه الأهلة؟ ليه الهلال بيبقى صغير وكبير وليه كده؟ فانتقل بهم في الجواب، انتقل بهم في الجواب مش للي يهمهم، هو ما الذي يستفيدونه من ذلك؟ أنها مواقيت لها الناس والحج. ده بيقال عليه ايه ده؟ ذكرناه قبل كده، بيقولوا عليه اسلوب الحكيم، اسلوب الحكيم. طبعا ده بطريقه في بعض المفسرين قالوا ماذا ينطقون، اي كيف ينطقون، فساعتها مش ينطقون كيف ينطقون، السؤال ساعتها متعلق بكيفيه الانفاق، فالانفاق خير في بكذا وكذا. قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. والوالدين والاقربين معروفين، اليتامى والمساكين وابن السبيل صدق تكلمنا في تفسير كل واحد منهم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، قال فيجازيكم بقدره. وهذا من لازم أن الله به عليم. يقول الآية في نطقة التطوع، وعن بعضهم هي منسوخة بفضل الزكاة. الآية في نطقة التطوع باعتبار يسألونك ماذا ينفقون، فذكرت لهم مصارف نفقة. من مصارف هذه النفقة مصارف ليست من مصارف الزكاة. الوالدين ما ينفعش ياخدوا من الزكاة، بعض الأقارب ما ينفعش ياخدوا من الزكاة. اليتم مش سبب من أسباب استحقاق الزكاة، ممكن واحد يتيم وغني. فيقول الآية في نفقة التطوع، وعن بعضهم قالوا منسوخة بفرض الزكاة. شبه ايه برضو؟ معلش خلينا نربط النظائر ببعض. شبه ايه الوصية؟ شبه ايه الوصية لما تكلمنا فيها قبل ذلك؟ الحر بالحر على قول. اه انا كويس، بس انا كان قصدي ايه صح، بس انا بتكلم على النقطة بتاعت ايه؟ النفقة، يعني مسألة النفقة. على اساس ان هنا في آية الوصية، طب وآية الإرث؟ إن الوصية كان في وصية للوالدين ولا وصية للوالد، تكلمنا فيها قبل ذلك. مش مميزة دلوقتي، ما هي إما الآية هتقول عليها كلها في التطوع، وإن في أحوال فيها في المواد في أي حاجة منها. طيب، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال شاق مكروه طبعا عليكم. طبعا يعني طبع، يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ازاي حد مؤمن يكره القتال في سبيل الله؟ كطبع، طبع الانسان هيسيب اهله وعياله وهيذهب ويتقطع ويجرح ويموت، صح ولا لا؟ هو ده شيء. امتى مساله الكره الطبعي ده، الكره الطبعي تزول؟ لما يعرف الفضل. ولكن لا احد ينكر ان طبع الانسان من غير ما يعرف فضل، او من غير ما الامر يكون له فضل، ان هو اكيد ده شيء ايه؟ والا فالفضل الكبير اللي مترتب عليه من اسباب الامر ده ان هو امر شديد على النفوس، ان هو امر شديد على النفوس. لو كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال شاق المكروه طبعا عليكم، طبعا من الطبع. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال وهذا عالم في الامور كلها. وهذا من عظمه الاسلوب القراني. كتب عليكم القتال وهو قرب لكم. الكلام دلوقتي على القتال، كان ممكن تبقى وعسى ان تكرهوه اللي هو القتال وهو خير لكم، صح ولا لا؟ ولكن لما وعسى ان تكرهوا شيئا صارت عامه كل شيء، صارت قاعده قرانيه تتكلم فيها في القتال وتتكلم فيها في غير ذلك من الشرائع وتتكلم فيها في الاقدار التي تنزل بالانسان. نزلت به مصيبه هو يكره ذلك، فعسى ان تكره ذلك ويكون فيه خير ما قدره الله سبحانه وتعالى، وفي شيء الانسان قلبه متعلق به جدا يحبه جدا فلما يزول عنه يحزن، عسى ان تحب شيئا وقد يكون فيه قد يكون فيه شر لك. فهنا الايه نفسها بقت ايه؟ كانها قاعده قرانيه، قاعده قرانيه متعلقه بس بالقتال. لذلك هنا يقول وهذا عاق في الامور كلها والله يعلم ما هو خير لكم وانتم لا تعلمون. يقول واعلم ان الجهاد فرض كفايه باعتبار ان الايه فيها كتب عليكم القتال، فقال اعلم ان الجهاد فرض كفايه. طبعا الكلام في الجهاد امتى فرض عين وامتى فرض كفايه وتفصيل ذلك محله في كتب الفقه. قول الله عز وجل يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تقول يسألونك عن الشهر الحرام قال نزل في سرية قاتلوا المشركين أول رجب وهم يظنون أنه من الجمادة فعيرهم المشركون وقالوا إن محمدا استحل الشهر الحرام صلى الله عليه وسلم. طبعا معروف ان شهر رجب من الاشهر الحرم. يسالونك عن الشهر الحرام طبعا دي قصه طويله في كتب السيره. قصه طويله في كتب السيره ان في سريه قاتلوا المشركين هو التبس عليهم الامر يا ترى لسه في جماده ولا دخل شهر ولا دخل شهر رجب فبنوا على الاصل ان هم لسه في جماده ولسه رجب ما دخلش فقاتلوا فوقع القتال في شهر رجب. فهنا دلوقتي يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. طبعا هو هذا السؤال هذا مهم القتال في الشهر الحرام امر ايه؟ امر معظم امر شديد جدا صح امر شديد جدا عندهم حتى عند الكفار هو اصلا امر كان معظم جدا عند الكفار. فهو سؤالهم عارف يقول ايه؟ ايه رايك في اللي بيقتلوا الاطفال ويقتلوا النساء؟ هو واخد بالك السؤال ايه؟ السؤال ليس الغرض منه ان ينتظر منه جواب ولكنه سؤال هو بيريد ان يستنكر عليه هذا الفعل. وهذه الآية آية عظيمة جدا في جواب مثل ذلك. إذا وقع هذا الخطأ وده خطأ إذا وقع هذا الخطأ من المسلمين وجاب الاعتراض على هذا الخطأ ما هو الناس بين طرفين وسط. في ناس هتقول لا ده مش غلط ليه؟ ما احنا برضه اتبعنا دول المسلمين تبعنا لا ده مش غلط. وفي حد هيعظم هذا الخطأ جدا ويغفل عن جرائم الكفار. فالآية هي ميزان دقيق في مثل هذه الأمور، احنا محتاجين جدا الأمر ده. احنا محتاجين جدا النهارده ده في عصرنا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، الجواب قل قتال فيه كبير. الاعتراض ان الفعل ده خطأ، بس هم بيعملوا جرائم اكثر من كده فتذكر معاك، مش بالمعنى ليس تبريرا للخطأ الذي وقع، ليس تبريرا للخطأ الذي وقع. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر بالله تعالى كباهنت واهليين مستعظمين ومتضررين قوي. القتال في الشهر الحرام وهو عظيم، ولكن اللي انتم بتعملوه وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. ميزان دقيق في التعامل مع مثل ذلك. يسالونك عن الشهر الحرام، عرفنا سبب النزول قتال فيه، قال بدل الشمال. يعني يسألونك عن الشهر الحرام، يسألوا عن القتال في الشهر الحرام، هذا يعرفه بدل. قل ده الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل قتال فيه أي في الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير، قال أي ذنب كبير. يقول واختلف في أنه منسوخ أو لا، وهذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، هل المنع من القتال في الأشهر الحرم هذا الحكم ذاتي ولا نسخ؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. وسبق الإشارة ليها قبل ذلك في الكلام على إيه؟ سبق الإشارة قبل ذلك فيها الكلام في بالضبط في القتال في البلد الحرام. ذكرنا أن القتال في البلد الحرام، القتال في البلد الحرام هو كمحرم. يا ترى بقى بقي هذا الحكم النسخ؟ وساعتها أشرت أيضا إن دي مسألة شبهها اللي هي مسألة القتال في الأشهر الحرام، لسه هذا الحكم موجود ولا نسخ؟ دي مسألة خلافية بين أهل العلم. فهو هنا بيقول واختلف في أنه منسوخ أو لا. قل قتال فيه كبير، قف هنا، قل قتال فيه كبير. كبير هنا يعرضها ليه؟ خبر، خبر لمين؟ لقتال، قتال فيه كبير. طيب وصد عن سبيل الله، دي جملة كبيرة، دي جملة كبيرة. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أسباب. واضح كده مش واضح؟ يعني أحيانا في ناس أحيانا تخطئ في فهم الآية فتقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. لا، ما هو قل قتال فيه كبير ده توصيف القتال في الأشهر الحرام، ثم ذكر أفعالهم وبيان أنها أكبر عند الله. الوقف والابتداء مبني على فهمك المعنى، وقفك وابتدائك أثناء قراءة الآية مبني على فهمك المعنى. فعندما تقرأ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل، أنت كده فاهم المعنى. وصد عن سبيل الله، يقول وصد منع عن سبيل الله، قال كمنعهم المسلمين عن العمرة. صد عن سبيل الله طبعا كمنعهم، هو أصلا صد عن سبيل الله أوسع من ذلك، اضطهادهم للمؤمنين وإذاهم للمؤمنين واختبارهم لهم في دينهم إلى آخره. يقول وكفر به أي بالله، وصد عن سبيل الله وكفر بالله والمسجد الحرام، قال أي صد عنه. دلوقتي المسجد الحرام هنا عطفها على ايه؟ ايوه بالظبط كده، عطفها على ايه؟ وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، واضح؟ طيب واخراج اهله، قال اهل المسجد وهم المؤمنون. يقول هم هل هم اخرجوا المؤمنين من مكه؟ اخرجوهم. وهل هم اخرجوا لما كانوا بيجوا يخرجوا كانوا عاوزين يمسكوهم وهم خارجين؟ لا، هو اضطروهم بالايذاء الى ان يخرجوا، فيبقى كده يتقال عليهم انهم ايه؟ انهم اخرجوهم. واخراج اهله، قال اهل المسجد وهم المؤمنون منهم من المسجد اكبر عند الله، قال وزرا اي اكبر وزرا مما فعلته السريه خطأ، هذا اكبر عند الله. معطوفه على صد، صد عن سبيل الله وكفر بالله وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه. كل هذه أفعال لا عشان معصيه عشان مضطر. والفتنة قال أي الشرك، وفتنة أكبر من القتل قال أي الشرك أو لا يرتكبونه من الإخراج والكفر. خلي بالك كلمة الفتنة مش شرط في كل القرآن، الفتنة تأتي في القرآن بمعاني متعددة، فقد تأتي بمعنى الشرك زي ما ورد عن كثير من السلف في تفسير الفتنة في هذا الموضع، الشرك والفتنة والشرك. وبعضهم قال فيها الفتنة أنهم يفتنون كأنها سورة خاصة يفتنون المؤمنين عن دينهم، فإن ليه يكون إيه إن آدم وده كفر، بس ده أخص من إيه؟ أخص من الكفر إيه؟ العام. وممكن الفتنة تأتي بمعاني تانية، الله سبحانه على كل ولقد فتنا الذين من قبلهم، أكيد فتنا هنا معنى مختلف صح ولا هنا اختبرناهم صح؟ الاختبار والابتلاء، فهي دي حق موضعها. والفتنة أكبر من القتل قال أضع مما ارتكبوه، ولا يزالون أي مشركون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، أي ثم هم مقيمون على أخبة ذلك وأعظمه غير تائبين. يقول وحتى معناه التعليم كما ذكرنا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، يفعلون ذلك حتى يردوكم عن دينكم. يقول أن يقاتلونكم كي يردوكم إن استطاعوا، طبعا كي بتفيد التعليل هو حتى كي عشان يقرر المعنى يعني، إن استطاعوا قال هو استبعاد لاستطاعتهم كقول الواثق بنفسه إن استطعت فاضربني، إن استطاعوا فيها إيه؟ فيها استبعاد. وأصلا استخدام إن وإذا، إن الأصل جاء هنا في الاستبعاد إنه يكون أمر إيه؟ إنه يكون أمر بعيد غير لما يتقال إذا، أحيانا بتيجي على خلاف ذلك وتأتي على خلاف ذلك ويكون لها إيه؟ ويكون لها في فائدة في مثل إيه؟ طيب أنا هقول لكم حاجة تجمع بين الاثنين، مما سبق كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية، إذا حضر كل ناس يحضرها الموت، لكن مش كل الناس بيبقى عنده مات لما يجي يموت، واضح؟ فكتب عليكم إذا حضر أحدكم عشان يبقى كله، ومش كله بيبقى فيه مات، إن ترك خيرا من خير المال يبقى إيه؟ جاي هنا كده وهي جاي هنا إيه؟ ومن يرتد منكم عن دينه، قال من يرجع عن دينه إلى دينهم فيموت وهو كافر، أي يرجع ثم يموت على الكفر، يعني هنا ارتد ومات على الكفر، مش ممكن الواحد يرتد وتاب، لا ارتد ومات على الكفر، فأولئك حبطت أعمالهم، قال النافعة وبطلت، حبطت أعمالهم النافعة عملهم الصالحة حبطت في الدنيا لما يفوتهم بالردة مال المسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلام. ما هو حبوط الأعمال جاء في الآية هنا إن هو حبوط الأعمال في الدنيا وفي الآخرة، طب ما حبوط الأعمال في الآخرة واضحة إنه مش هياخد ثوابها، هو كان عمل عمل وارتد ومات على الكفر مش هياخد ثوابه، طب يعني إيه يحبط العمل في الدنيا؟ في آثار مترتبة على كونه مسلما، في امتيازات بيعملها باعتبار إن هو مسلم، فحبطت أعماله وأثرها لا ينال هذه الأثر في الدنيا، والآخرة قال بسقوط الثواب، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال قيد الردة بالموت عليها في إحباط الأعمال، يعني بيقول الردة اللي تبقى محبطة للأعمال مقيدة بأن هي الردة التي يموت عليها المرء. يعني يعني هو عاوز يقول دلوقتي إن طب لو واحد ارتد ورجع أسلم تاني، ده في خلاف بين أهل العلم هل العمل اللي قبل ردته أحبط ولا لا؟ حضر لكم مثال يقرأ الرسول لو هو حج أدى حجة الفريضة ثم ارتد والعياذ بالله بعد كده رجع أسلم تاني، يا ترى كده اللي فات أحبط تماما ويبقى لسه عليه حج، ولا خلاص كونه رجع تاني للإسلام يبقى اللي فات لم يحبط؟ فهو هنا بيشير مش محل ان انا اناقش المساله دي، بس انا بس بيشير للمعنى ده ان هو يقيد الرده بالموت عليها في احباط الاعمال، يعني تحبطه للاعمال اذا مات عليها بس، لكن اذا لم يمت عليها يبقى ايه؟ ينال ثواب هذه الاعمال السابقه التي عملها قبل الرده. يقول وهو مذهب الشافعي في مساله ان الاحباط متقيد به اذا مات عليها. قوله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيله، يقول نزلت في تلك السرية، بس لما تعرف أسباب النزول المناسبات الحياة تخلص بعض، يقول نزلت في تلك السرية لما ظن بهم أنهم لو سلموا من الإثم ليس لهم نجح. يعني تلك السرية هو السرية دلوقتي هم وقع القتال وطلعت في رجل، فعلموا طبعا قصه طويله، علموا ان هم ما عليهمش اسم لان هم لم يتعمدوا القتال في الاشهر الحرم. طيب يا ترى ليهم اجر ولا لا؟ فالايه بقى بتقول ان ليهم اجر، ربط الاثنين ببعض. يقول نزلت في تلك السريه لما ظن بهم انهم لو سلموا من الاسم ليس لهم اجر، فجاش كلام عن الاجر. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا، هم دول خلي بالك لفظ النهايه عام يدخل فيه غيرهم، لكن الكلام ده على سبيل النزول. اولئك يرجون رحمه الله قال ثوابه، والله طبعا هو رحمه الله مش ثوابه، يعني ثوابه من لوازم الرحمن واضح المعنى. والله غفور رحيم، والله غفور لما فعل من قله الاحتياط، لان هم لم يحتاطوا، ما يا ترى دخلوا ولا لا وكانوا على الحرب. والله غفور لما فعلوا من قلة الاحتياط ورحيم بالإجزال الأجيب. جميل جدا الكلام في تفسير هذه الآية وبيان المناسبة بما سبق. قوله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر، يقول أي عن تعاطيهما، إن هو تعاطي الخمر يعني يشرب الخمر، والميسر الميسر اللي هو القمار، يعني إن هو يستعمل القمار أو يعمل. قال عمر ومعاذ وسعد يا رسول الله افتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال. قال فنزلت هذه في الآية. قال والميسر القمار. طب والخمر؟ سيدنا عمر بن الخطاب قال في الخمر كل ما خامر العقل، فلا يقتصر على الخمر اللي هو خمر العنب، خمر من العنب، ولكن كل حاجة تغطي العقل يدل عليها ايه؟ يدل عليها الخمر. هذه الآية أول ما نزل في الخمر، مش هي دي الآية اللي حرمت الخمر، وتحريم الخمر كان في تدرج. إن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير، حيث يؤدي إلى مخاصمة وفحش وزور، وهذا لا يدل صريحا على حرمتهما لأنه مؤدي إلى الإثم لأن الإثم يحصل منهم. يقول لغاية هنا مش ده اللي يدل على التحريم، لأن هي هنا بيتقال ده أصل فيه أثام كتير ممكن تيجي من وراها. أما يقول والمحرمة ما في المائدة فاجتنبوا، ماشي. فهنا هنا الآية ما كانش لسه في تحريم. ايه؟ اللي هي ايه؟ لا تخلوا الصلاة وأنتم سكارى. ومنافع للناس. قل فيهما اسم كبير، ومنافع للناس، يقول من كسب المال والطلب وغيره. يعني إن الخمر والميسر، لاحظ المعنى هنا في معنى عظيم جدا في فهم الحلال والحرام اصلا الدين. ومنافع للناس، منافع للناس هنا ذكر كسب المال، بعد القمار واحد يبيع خمر شغلته، اضطرب ان هو لما مثلا يذهب عقله ان هو يتوب شويه. غير ذلك من الحاجات اللي كان العرب بيمدحوا بيها الخمر، معروف ان العرب كان عندهم برضه الخمر ده حاجه يعني دي حاجه اساسيه. فمثلا العرب يعودون، وده كان موجود في اشعارهم، ان بيقولوا ان الخمر تشجع الجبان. يعني هو لما يجي مثلا حد مثلا داخل معركه ولا حاجه فيشرب خمر، علشان ايه؟ عارفين في ناس كده لما بيطلع مثلا على مثلا الله عارفين بعض السواهين كده ايه، ياخد حاجه كده وهو ماشي كده عشان ما يحسش. هو كده يقول لك هو لما ياخد هم يقولوا يشجع الجبان مش حاسس ده اللي حواليه. وبعضهم يقول ان هي تجعل البخيل كريما. يقعد وهو مسوح هيقعد ايه؟ يحسبها. فدي بعض الحاجات اللي هم يذكروها ايه؟ كانوا يمدحوا بيها ايه؟ يمدحوا بيها الخمر. لاحظ هنا ان الخمر الله سبحانه وتعالى ذكر ان فيها هي في الخمر وفي الميسر ان فيهما منافع للناس. كل الاصوليين بيقولوا كل محرم، كل شيء محرم هتلاقي فيه وجه منفعه. انا بقول لك الموضوع ده مهم ليه؟ في فهم الحلال والحرام في الدين. لان احيانا في حد يقول لك الحاجه الفلانيه ازاي تبقى حرام اذا كان اثبتوا ان ليها فايده كذا. طب شيء طبيعي جدا. الناس الناس فريقان في ذلك. في واحد هيقول لا ما هي ما دام تبقى حرام مستحيل يبقى فيها نفس. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ واضح الكلام ولا لا؟ ده فيها حرام، فقال لك الحرام فيه نفع. ماشي، ما هو الحرام عادي فيه نفع. هو الفكره ان ليس كونه فيه نفع دليلا على ان هو حلال. الفكره مش كده. زي ما العكس، العكس شيء حلال. طب كل شيء حلال في الدنيا مأكول او مشروب او في شيء من الضرر. احنا مش في الجنة، يعني احنا مش في الجنة، هو في شيء من الضرر. فتيجي مثلا انت بتاكل اكل، طب ما هو يجي مثلا حد يقول لك طب ليه لحم الخنزير حرام؟ طب ما انت في لحم البقر ممكن حد ياكل لحم لو اكثر ممكن يجيله امراض نقرس ويجيله كذا والدهون وتأذيه وتعمل له، صح ولا لا؟ كون في شيء مضر هذا ليس دليلا على تحريمه. هو نظريه الحلال والحرام مش كده. نظريه الحلال والحرام مش ان ايه؟ بس لو طلع فيه منفعه اكتشفوا ان فيه منفعه ازاي يبقى فيه حرام؟ هو ينفع الانسان يحرم حاجه فيها منفعه؟ ايوه ينفع الانسان يحرم حاجه فيها منفعه لما يكون الاثم فيها او المضره اكثر من المنفعه. دي كقاعدة عامة، أي حاجة الضرر أكثر من النفع إذا حرام دي كقاعدة عامة. أيوه، الحكم بقى التنزيل، التنزيل بتاعك الفقيه، إنك تنزلها عن بتاعك الفقيه، إن هو ينزل القاعدة بقى العامة دي على إيه؟ على نوازل أو على أشياء بعينها. فهي الفكرة في إيه؟ هو مش علشان في نفع يبقى حلال، ولا علشان في مضرة يبقى حرام. لأننا في الدنيا، لأننا في الدنيا النعيم اللي ما فيهوش أي مضرة، النعيم ما فيهوش أي مضرة ده في الجنة، ده في الجنة. إنك تاكل، اللهم ارزقنا الجنة، إنك تاكل مش أي مضرة، إنك تشرب أي حاجة ما يبقاش فيها أي مضرة، أي حاجة ممكن تلاقي فيها إيه؟ أي حاجة ممكن تلاقي فيها ضرر. فهنا الآية بتوضح لي المعنى ده، وده فقه تلقي العلل والاحكام والمقاصد اللي موجوده في ايات الاحكام من القران مباشره. قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. ممكن حد لا يتحمل، واحد مثلا من الحاميه للدين لا يتحمل ان حد يقول له على حاجه حرام اكتشف فيها منفعه، يقول لك مستحيل. ليه مستحيل؟ القران اقر ان هي فيها منفعه، الخمر دي منفعه، ولكن المنفعه مش هي اللي تخليه حلال. واضح ولا لا؟ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يقول فإن مفاسدهما التي تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة منهما. ويسألونك، طبعا ممكن حد يقول هنا طب هو إثمهما دل على إن فيها إثم، ويدل على الأهالي عشان نقول أن الشهادة محرمة. طب وإثمهما ليس المقصود إثمهما يعني الذنب فعلهم، الذنب فيما يترتب عليهم، لأن التحية هي فعلها نفسه هي ليس أبوش حرمانية، ولكن إثمهما زي ما سبق اللي كده هو بيفسر الإثم، قال إثم كبير يؤدي إلى كذا وكذا وكذا وكذا. إنه إثمهما ما هي لو كانت لو إثمهما يعني إثم شرب الخمر نفسه يبقى ساعتها ده يتم على التحريم، وخليته في التحريم، التحريم جاء متدرجا. بالظبط كده، إثم ما يترتب عليه بالظبط وما يؤديان إليه. ويسألونك ماذا ينفقون، يقول لما نزل قوله فللوالدين الأقربين سأل عمرو بن الجموح عن مقدار ما ينفق، ينفق قد ايه؟ قال فنزل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يقول اي ما فضل من المال عن العيال او افضل مالك واطيبه. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هنا ذكر قولين، قل فضل المال زيادة، يعني العفو اللي هو كأنه الزيادة ما فضل عن حاجتك بعد الأساسيات اللي تنفق إيه منه. يقول لو أفضل مالك وأطيبه، وإن كان المشهور في العفو اللي هو المعنى الأول. يقول قيل إنها منسوخة بآية الزكاة، إن في آية الزكاة بقى خلاص، يعني آية الزكاة وأحكام الزكاة بقى ما الذي ينفق وجوبا مقدار محدد على نصاب مرة، هذا في أحكام خاصة إيه؟ خاصة بمن ينفق. يقول وقيل مبينة بها، يعني هذه الآية فيها إجمال قل العفو هذا مجمل وبينته أحكام الزكاة محتملة كده وكده. يقول قال مجاهد وغيره كذلك، يقول أي مثل ما فصل وبين لكم هذه الأحكام. جميل جدا الختام هذه الآية. كذلك يقول أي مثل ما فصل وبين لكم هذه الأحكام يبين الله لكم الآيات، أي سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده، أي يبين تبيينا مثل هذا مثل هذا. كذلك مثل ذلك عايد على إيه؟ ذلك عايد على تبيين الأحكام السابقة، مثل هذا البيان الذي سمعتموه الله سبحانه وتعالى يبين لكم سائر الآيات، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال في أمر الدنيا والآخرة لتعلموا زوالها وثناءها وإقبال الآخرة وبقائها، لتعلموا زوالها أي الدنيا وفناءها وإقبال الآخرة وبقائها. ليه فصلت الآية؟ يعني ممكن في آية واحدة أو ليه تتفكرون بس وقت وكده آية بعدها؟ جميل سؤال، ليه لعلكم تتفكرون وفي هنا رأس آية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها كده، وبعد كده بقى البلاغيين يتكلموا يقولوا طيب ليه بالظبط كده؟ إن رؤوس هو رؤوس الآية الأصل فيها إن هي توقيف على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بعض المواطن وقع فيها هو ده التعليل الصح. لماذا؟ الصحابة تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ومثل هذه المواضع من الأدلة على أن رؤوس الآيات الأصل فيها التوقيف، لأن هي لو كان الموضوع راجع للمعاني كان وصلوا ببعض صح؟ طيب في الدنيا والآخرة، يقول في أمر الدنيا والآخرة لعلكم كذلك يبين الله لكم، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. هنا فسرنا ذكر قولا في ان التفكر في الدنيا والآخرة، التفكر في امور الدنيا والآخرة واضح، مش تتفكروا في الآخرة يعني وانتم في يوم القيامة تتفكروا، تتفكروا في امر الآخرة. يعني يقول وقيل متعلق بيبين، اي يبين لكم الآيات في امر الدارين لعلكم تتفكرون. يعني هنا فإن المعنى كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون. كأن ده في تقديم وتأخير يعني. المعنى الثاني ده كأن في تقديم وتأخير. دائما أول يعني دائما إذا أمكن ألا يكون هناك تقديم وتأخير فالأولى إبقاء الكلام على تفسيره. يعني لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ولا يبين الآيات في الدنيا والآخرة هو ده المعنى اللي هو بيذكرهم يعني. إذا أبقيت الآية على تفسيره بعد تفكر في أمر الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى يقول لما نزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال اعتزلوا مخالطة اليتامى ولا يأكل أحد معهم. يعني لما نزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما خافوا أصحابه خافوا فاعتزلوا أموال اليتامى. عنده مثلا يتيم في بيته ابن أخوه يتيم في أي حد يتيم وله مال فبقوا يعزلوا منهم يجيب له طعام وهو طعام. وورد في بعض الروايات ان كان لما يتبقى من طعام اليتيم طعام يشيلوه بعيد عشان يطلعوا له تاني فربما فسد الطعام عشان هم خايفين محدش يقرب له. يعني خافوا جدا ان هم ايه ان هم يكونوا اكلوا من اموال اليتامى. اعتذروا مخالطه اليتامى ولا ياكل احد معهم فشق ذلك عليهم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير منك خالطوهم فإخوان. أقول قل إصلاح لهم خير. قال أي على حدة أو مداخلتهم لإصلاحهم خير من مجانبتهم. قيل أو إصلاح أموالهم من غير أجرة خير. نختصر الأول الكلام في المعنى. هذه الآية نزلت تبيح المخالطة بالمعروف. يعني هو دلوقتي هذا اليتيم عايش معاه فهو يكون مخالطة هذه المخالطة بالمعروف. وإذا عمل له في ماله فبياخد أجرة بالمعروف. هو بيشغل له الفلوس وكده فبياخد أجرة بإيه؟ ياخد أجرة بالمعروف. أباحت هذه الآية أن تحدث هذه المخالطة. صعب إن هو يقول لا أصل ده أكله وده أكلنا. وبعد كده أكله ده هيتحط في حتة لوحده وأكلنا هيتحط في حتة لا إن هو إيه؟ هو عايش معاه. هذه الآية أباحت لهم أو بيّنت لهم أن المشمسناش أباحت باعتبار أن الفتن كان محرم لا هم ظنوا ذلك. فهذه الآية بيّنت لهم أن ذا ليس داخلا في أكل أموال يتامى ظلما. ولكن في الأول قبلها قبل وإن تخلطوا فإخوانكم قل إصلاح لهم خير. الإصلاح لهم في أموالهم خير. فالمفسرون قالوا إن هو يصلح لهم مالهم على حدة. يعني لو حب يفصل فهذا خير. فإن خالط ماله ماله فإخوانكم. يعني كأن ذو الدرجتين يعني ذو الدرجتين أن يتعامل في ماله ويفصل الاثنين عن بعض هذا أفضل ده الأفضل بس مش فرض عليه ما هو يعمله. يجوز له أن يقع أن تقع هذه المخالطة فيه. يجوز له أن تقع هذه المخالطة في ماله. هنا بقى لما ذكر في قل إصلاح له خير ذكر قولين عكس بعض. يعني ذكر قولين عكس بعض مش هو ما يحتمل الاثنين هما عكس بعض. ان هو بيقول على حدة ان هو يصلح ماله يجعل ماله على حدة ده الافضل. القول الثاني بيقول مداخلتهم لإصلاحهم خير من مجانبتهم كأنه العكس. يعني هو ما ينفعش يبقى قولين مع بعض اما ده اما ده. يقول قيمة أو إصلاح أموالهم من غير أجرة خير ده شبه أني واحد أو يدخل في أني واحد يلحق بأني واحد يلحق بالأولاني صح إن هو يعمل في ماله من غير ما يأخذ أجرة هذا خير. وإن تخالطوهم قال إن خلطتم طعامكم وشرابكم بطعامهم وشرابهم. وقيل إن تصيبوا من أموالهم أجرة من قيامكم بأمورهم هو راجع بالمعنى ده فإخوانكم أي فهم إخوانكم ولا بأس من السلطة أو من إصابة بعضكم من مال بعض. والله يعلم المفسد من المصلح. أي يعلم من قصده في واحد هيعمل كده في يوم أو ريع لقلبه وبصحة فلم الطريع عليه فهل هيعمل كده لإيه للإنسان طمعا من أن يأكل أموال يتامى. يقول أي يعلم من قصده الإفساد أو الإصلاح فيجازيه. ولو شاء الله لأعنتكم، قال العنة المشقة، يعني لو شاء الله لشق عليكم، لو شاء إعناتكم لأعنتكم، كلمكم ما يشق عليكم من المجانبة مطلقا دون المخالطة. يعني لو شاء الله عز وجل أن يجعل الحكم إن لازم تفصل لفعل ذلك، فصل يحكم ما يريد، ولكنه خفف عنكم، ولكنه خفف عنكم وأباح لكم هذه المخالطة. إن الله عزيز قال غالب يقدر على الإعنات، حكيم يحكم بحكمته سيتسع لكم. ده معنى جميل جدا ويتكلم إن الله عزيز، الله سبحانه عزيز قادر على أن يفعل ذلك، أن يشرع ما يشاء حتى لو كان فيما شق لكم، ولكنه حكيم، ولكنه حكيم يعلم أحوال الناس ويعلم أن الموضع يكون فيما شق على الناس مش هيقدروا يعيشوا كده، فالله سبحانه يحكم بحكمته فيتسع لكم. نقف هنا من المرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.